وي إن للمتقين عندنا ودن بهم قلوب الله قلنا بالله بالريني إكو الله وحديكم بوكلي بدرني إكو الله ويمري بكم إتري تهجم بيروهن ودن بمفاضة ملوري كم بكم في بجوكي ملوري غو غو تاو دادو ngay hatuda.